العلوم الدولية متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، اليوم نستعين الله سبحانه وتعالى في البداية بسورة جديدة وهي سورة القمر. وسورة القمر تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر. وهي سورة مكية وآيها 55 آية. وقد روي أن الكفار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، أي معجزة ودليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم، فسألوه آية فانشق القمر لهم. وقيل معناه إنه سينشق يوم القيامة. وهذا منهج من منهجيات القرآن الكريم، أنه يعبر عن الأمر الذي سيحصل مستقبلا، يعبر عنه بالفعل الماضي إشارة إلى قدرته سبحانه وتعالى وتمكنه عز وجل من هذا الأمر. وقد قرأ وقد انشق القمر، وفي هذه القراءة التي يثبتها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه إثبات حصول الانشقاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك أحاديث، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى القمر أو رأى جبل أبي قبيس بين فلقتي القمر. وقوله سبحانه وتعالى: وإن يروا آية يعرضوا، أي يعرضوا عن تأملها والإيمان بها، ويقول سحر مستمر، يعني يقولون هذا سحر مضطرد، وهو يدل على أنهم رأوا الآية ورأوا آيات قبل هذا الإعجاز من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وهو ما زين لهم الشيطان من رد الحق بعد ظهوره. فقد نعى الله سبحانه وتعالى على من يرى الحق ويتأكد من وجوده ثم يبتعد عنه، أو من يضل عن صراطه المستقيم، كما ورد ذلك في صدر سورة الفاتحة من وصف المغضوب عليهم والضالين. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي ما زينته لهم أهواءهم من رد الحق بعد ظهوره. وذكرهما بلفظ الماضي للإشعار بأنهما من عاداتهم القديمة. وهذه إشارة من الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه إلى أسلوب من أساليب القرآن الكريم، وهو التعبير بصيغة معينة حتى يوصل معنى معين. تعبير بلفظ الماضي، وهذا ما يخصنا في تكوين المفسر أو صناعة المفسر، التعبير بصيغة معينة وتتبع واستقراء هذه الصيغة يؤكد أن القرآن الكريم يريد هذه الصيغة بعينها. وكل أمر مستقر، أي منتهي إلى غاية من خذلان أو نصر في الدنيا وشقاوة أو سعادة في الآخرة، فإن الشيء إذا انتهى إلى غايته استقر. وكأن هذه، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، كأنها قاعدة من قواعد القرآن الكريم. تكاد تكون سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، وقرئ بالفتح وكل أمر مستقر يعني ذو استقرار، يعني في الكلمة قراءتان، بالكسر على أنها اسم فاعل مستقر، وبالفتح على أنها اسم مفعول مستقر، ولكل قراءة معنى من المعاني. مستقر يعني بلغ الغاية، ومستقر أي بمعنى استقرار والجر على أنه صفة لأمر، وكل معطوف على الساعة. وقوله سبحانه وتعالى ولقد جاءهم من الأنباء، أي أنباء القرون الماضية أو أنباء الآخرة، يعني مما ضمنه القرآن الكريم وتضمنه، سواء من الأخبار الماضية من أخبار الأمم الماضية أو من أخبار القيامة وما يحدث فيها، ما ينبغي أن يكون زاجرا لهم ورادعا وداعيا لهم إلى اتباع صراط الله المستقيم. وهذا فعل العقلاء، أن يتعظوا بما يأتيهم من سنن قواعد وقوانين وأخبار، سواء كانت هذه الأخبار أخبارا ماضية أو كانت هذه الأخبار أخبارا مستقبلية. وقد ضمن القرآن الكريم وتضمن في ثناياه كلا النوعين على السواء، فمن جوانب إعجاز القرآن الكريم أنه شمل أخبارا ماضية لم يدركها المعاصرون، ونص على أخبار آتية لا يدركها المعاصرون الآن. وقوله في الأول وفي الأخير صادق وواقع وحق، وهو كلام الله رب العالمين. والتاء في مزدجر تدل على الافتعال، وتقلب دالا مع الذال، والدال والزاي للتناسب، يعني هذا الإدغام إدغام متناسب بين الحرفين. وقرئ مزجر بقلبها زايا وإدغامها، حكمة بالغة أي بالغة غايتها، لا خلل فيها، وهي بدل من ما أو خبر لمحذوف. وقرئ بالنصب حالا من ما، فإنها موصولة أو مخصوصة بالصفة ونصبت على الحال. فما تغني النذر، نفي أو استفهام إنكار، ما معنى هذا؟ على أنها نفي، فالمعنى ما تغني النذر عنهم، ولا يعني تفيدهم ولا تنفعهم. وعلى أنها استفهام أي ما الذي تغنيه عنهم النذر، وهذا الاستفهام ليس على حقيقته، بل هو على باب المجاز، وهو استفهام إنكاري كما لا يخفى عليكم. أي فأي غناء تغني النذر، وهو جمع نذير بمعنى المنذر أو المنذر منه أو المصدر بمعنى الإنذار. وأنا أؤكد مرة ثانية وثالثة، أؤكد تكرار أو عند الإمام البيضاوي يعد ظاهرة من الظواهر التي ينبغي أن تدرس حتى نستفيد منها. قوله تعالى فتولى عنهم، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، تولى عنهم لعلمك يا محمد أن الإنذار لا ينفع معهم ولا يغني فيهم شيئا. يوم يدعو الداعي، وهو إسرافيل عليه السلام، ويجوز أن يكون الدعاء فيه كالأمر في قوله تعالى كن فيكون، وإسقاط الياء إكلفاء بالكسرة للتخفيف. ما معنى هذا الكلام؟ في قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه يقول إسقاط الياء في كلمة الداعي الغرض منه التخفيف. يعني احنا لو رجعنا إلى الرسم العثماني، إلى رسم المصحف الشريف، لو فتحنا مصاحفنا الآن لرأينا أن الداعي ليس فيها ياء. الإمام البيضاوي يقول محذوفة لخفة، لخفة الكلمة. لكن هناك فريق من علماء علوم القرآن، وأنا أفرغ لدراسة بعض ظواهر الإعجاز في الرسم العثماني هذه الفترة، بعض من فريق من علماء علوم القرآن يذهبون إلى أن الذكر والحذف والقبض والبسط في بعض المفردات لها دلالات. ومن أشهر وأوسع وأعمق من كتب في هذا أبو العباس المراكشي المعروف بابن البنا، وكتابه هو عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل، فآمل الرجوع إلى هذا الكتاب. ويتحدث عن هذه النقطة خاصة فيقول إن حذف الياء هنا الغرض منه الإسراع إلى المطلوب، كأنها إشارة إلى أنه لا وقت ولا زمن حتى يستجيب هؤلاء إلى دعوة هذا الداعي، يوم يدعو الداعي إلى شيء مقر. وانتصاب يوم بيخرجون، أي يخرجون يوما، أو بإضمار فعل قريب من معناها أي اذكر يوما، إلى شيء نكر يعني منكور فظيع في تنكره، تنكره النفوس لأنها لم تعد تعرفه ولم تعهد مثله، وهو هول يوم القيامة. وقرأ ابن كثير بالتخفيف، والتخفيف هنا المقصود منه ليس التخفيف المقابل التضعيف، بل التخفيف هنا المقصود به ما يقابل التحريك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن من العبارات التي ينبغي أن نتدرب على فكها أنه يقولون مثلا هذا حرف مخفف، فقد يكون التخفيف مقابل التجديد، وقد يكون التخفيف مقابل التحريك. فهنا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه، قرأ ابن كثير بالتخفيف أي يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر بالإسكان، فالإسكان هنا يقابل التحريك فوصفه بالتخفيف. قوله تعالى يخرجون من الأجداث، أي يخرجون من قبورهم خاشعا ذليلا أبصار ذليلة أبصارهم من الهول، وإفراده وتذكيره لأن فاعله ظاهر غير حقيقي التأنيث. وقرأ خاشعة على الأصل، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم خشعا، وإنما حسن ذلك ولم يحسن أن نقول مررت برجال قائمين غلمانهم، لأنه ليس على صيغة تشبه صيغة الفعل. وقرأ خشعا أبصارهم أي بالرفع على الابتداء، والخبر أي أبصارهم خاشعة، فتكون الجملة حالا كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموج والانتشار في الأمكنة، مهطعين إلى الداع مسرعين. والإهطاع عبارة عن مد العنق مع إرخاء الآذان إلى الخلف، كأنه يشبه الجواد المسرع، يشبه الجواد المسرع أو السهم المنطلق، مهطعين إلى الداع يعني مادي أعناقهم على هيئة الجواد كما ذكرت، أو ناظرين إليه. يقول الكافرون هذا يوم عسر. أسأل الله لنا ولكم الستر والسلامة في الدنيا والآخرة. عسر يعني صعب. كذبت قبلهم قوم نوح قبل قومك فكذبوا عبدنا أي نوح عليه السلام، وهو تفصيل بعد إجمال. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، فكذبوا عبدنا تفصيل لقوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، وهذا من التفصيل بعد الإجمال. وقيل معناه كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب، كلما خلى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب آخر، فذكر الإمام البيضاوي وتبعه، وذكر الإمام النسفي أيضا رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، أن الكبير كان يوصي الصغير إن أبي أوصاني أن نوحا يدعي دعوة غير حقيقية فلا تؤمنوا به، فينشأ الصغير على ما نشأ عليه الكبير، وتستمر الحياة بهذه الصورة، قرن المكذب يتبعه قرن المكذب وهكذا. وقالوا مجنون أي هو مجنون، وازدجر زجر عن التبليغ بأنواع الأذية، وقيل إنه من جملة قولهم أي هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطت. فدعا ربه أني مغلوب، وقرئ بالكسر أي إني مغلوب على إرادة القول. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه الجملة الكريمة واقعة في مقول القول، ومقول القول دائما تكسر فيه إن وجوبا. لقول ابن مالك: فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كذبته وإني ذو أمل. لماذا نستحضر هذه النقاط وهذه الأبيات؟ هذا لأن الغرض من هذه المجالس التكوين، وليس فقط جرد الكتاب كما اتفقنا من أول هذه الرحلة المباركة. فدعا ربه أني، أي بأني أو إني على إرادة القول، مغلوب غلبني قومي فانتصر، أي فانتقم لي منهم، وذلك بعد يأسه منهم صلى الله عليه وسلم. فقد روي أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يفر مغشيا عليه، فيفيق ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قوله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي منصب، وهو مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار وشدة انصبابها. وقرأ ابن عامر ويعقوب: ففتحنا بالتشديد هكذا لكثرة الأبواب، وفجرنا الأرض عيونا، أي وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون، وأصله وفجرنا عيون الأرض. وهذه استعارة بلا شك لا تخفى على أمثالكم، ومثلها في سورة مريم قوله سبحانه وتعالى: واشتعل الرأس شيبا، الأصل في غير القرآن واشتعل شيب الرأس، لكن لما أراد القرآن الكريم المبالغة بصورة واضحة قال: واشتعل الرأس شيبا، كأن الأصل في الرأس أنه شاب والأسمر فيه أو الأسود فيه قليل. وهذا مثل قوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، فرق واضح بين وفجرنا عيون الأرض وبين وفجرنا الأرض عيونا. وفجرنا عيون الأرض يعني فجرنا عيونا في الأرض، يعني 10 20 50 100. أما وفجرنا الأرض عيونا، كأن الأصل أن الأرض كلها صارت عيونا، وأن اليابسة هي الاستثناء وليست القاعدة. وهذه من الأساليب البلاغية في القرآن الكريم التي ينبغي أن يلتفت إليها المفسر والباحث في التفسير. فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى الماء من السماء وماء الأرض، وقرئ الماءان، فالتقى الماءان على أمر قد قدر. لاختلاف النوعين والماوان فيها قراءة بقلب الهمزة واوا على أمر قد قدر، أي على حال قد قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل من غير تفاوت، أو على حال قدرت وسويت، وهي أن قدر ما أنزل على قدر ما أخرج سبحانه وتعالى، أو على أمر قدره الله عز وجل، وهو هلاك قوم نوح عليه السلام بالطوفان. وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي ذات أخشاب عريضة، ودسر جمع دسار، والدسار بالسين المسمار، والدسار بالفاء هو الغطاء الذي يكون فوق الغطاء. واضح هذا المعنى؟ الدسار بالسين اللي هو المسمار الذي يدق، وأما الدسار فهو الغطاء فوق الغطاء، كأنه التزمل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دسار والأنصار شعار، شعار اللي هو الثياب التي تلاصق الجسم مباشرة فكأنها تمس شعر الجسم فسميت شعارا، والثياب التي تأتي فوقها تسمى دسارا. فقوله صلى الله عليه وسلم: الناس دسار والأنصار شعار، يعني أقرباء مني قرب الشيء الخاص بالإنسان لا فاصل بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم. وهو والدسر الدال والسين والراء تدل على الدفع، وهو يعني مما يخص المسمار، وهي صفة للسفينة أقيمت مقامها من حيث إنها كالشرح لها تؤدي مؤداها، ذات ألواح ودسر. وصف السفينة بهذا أنها ذات مسامير وأخشاب، لأنها تتكون من هذا خاصة في ذاك الزمن. تجري بأعيننا أي بمرأة منا محفوظة بحفظنا جزاء لمن كان كفر، ذلك جزاء لنوح لأنه نعمة كفروها، ومعنى كفروها يعني لم يقدروها، يعني ستروها، ستروها بالمعنى السلبي وليس بالمعنى الإيجابي، يعني لم يعرفوا قدرها ولم يرقبوا حقها ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى عليها. والكاف والفاء والراء دارت في العربية على أصول صحيحة تدل على الستر والخفاء، ومنه سمي الزراع كفارا لأنهم يغطون ويسترون البذور. ومنه قوله سبحانه وتعالى يعجب الزراع ليغيظ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومنه كذلك ما يسميه بعض الناس، يعني عندنا في قرى الصعيد نسمي قطع الحجر المدفونة في باطن الأرض نسميها يعني حجر كفري. كفري يعني حجر مدفون مغطى مستور، وهذا من الألفاظ العامية الفصيحة التي يعني عرفها الإنسان عندما درس هذه المعاني في كتب التفسير أو كتب اللغة، وهي كلمة أيضا من الكلمات التي تشترك فيها اللغات، ولعل بعض اللغات يعني أخذتها من العربية يعني تغطية في اللغة الإنجليزية تعني كفر، فهي قريبة من هذا المعنى لأن أصول اللغات أصول متقاربة إن لم تكن واحدة. ويفتينا في هذا مختص في علم اللغة والأصوات. فإن نبي الله سبحانه وتعالى رحمة من رحمات الله عز وجل، أي نبي من الأنبياء هو رحمة ونعمة من نعم الله عز وجل على عباده، ويجوز أن يكون الكلام على حذف الجار وإيصال الفعل إلى الضمير، وقرئ لمن كفر جزاء لمن كفر أي للكافرين. ولقد تركناها أي هذه السفينة أو الفعلة، وإذا أضمر القرآن لفظا فإن المفسرين يتوسعون في دلالات هذه اللفظة، والإضمار والذكر من الأساليب البلاغية في القرآن الكريم. فماذا يريد القرآن مما ترك؟ هل ترك السفينة أو ترك الفعلة أو ترك آية أو ترك كل ما يدل على هذا مما نعرفه ومما لا نعرفه، وتأتي أجيال أخرى تخرج من القرآن الكريم المعارف الأكثر والأفضل؟ هذا موجود، وهذه من أساليب البلاغة في القرآن الكريم، أن يعبر عن المعنى بلفظ يدل دلالات متعددة حتى تتسع المعاني عبر العصور وعبر الأجيال. يعني تركنا السفينة أو تركنا الفعلة، إذ آية يعتبر بها الناس إذ شاء خبروها واشتهر، فهل من مدكر أي من معتبر، وقرأ مذكر مثل مذكر التي مرت معنا قبل قليل على الأصل، ومذكر بقلب التاء ذالا والإدغام فيها بنفس ما صنع في الكلمة الكريمة السابقة. فكيف كان عذابي ونذر؟ استفهام تعظيم ووعيد وترهيب لهؤلاء السامعين الذين ينبغي أن يعتبروا بما اعتبر به الماضون الغابرون. وهذه مزية الوقوف والوعي بسنن الله سبحانه وتعالى في الكون والحياة، أن الذي يقف على سنة يدرك أنه سيتكرر فيها من النتيجة كلما توفرت مقدمتها كما حصل الأقوام السابقة. وهذا من الأهمية بمكان الوقوف على علم السنن ودراسته، من الأهمية بمكان أنها تعطيك المستقبل على ضوء الواقع والماضي، وتعطيك استشراف المستقبل على أسس مما يعني سبق لك من حياة الأمم السابقة وما يتعلق بها. قوله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر أي سهلناه وهيئناه، من يسر ناقته للسفر إذا رحلها يعني أعدها للرحيل، للذكر يعني للذكار والاتعاظ بأن صرفنا فيه من أنواع المواعظ والعبر، أو للحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ، فهل من مدكر؟ هل من متعظ ومعتبر؟ والمتأمل في هذه الآية الكريمة من آيات السورة الكريمة يدرك أنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، بادية حتى ترى العجمية الذي أو الأعجمية الذي لا يكاد يخط العربية بيمينه أو ينطقها بلسانه، ترى أنه يحفظ القرآن حفظا لا يخرم منه حرفا. وقد رأينا في يعني ساحات الأزهر وقاعات الأزهر بعض الأصوات التي إن سمعتها قبل أن تراها لا تشك في أنها المنشاوي أو عبد الباسط أو الحصري، فإذا اقتربت رأيته طالبا من طلاب الجامعة الأزهرية من غير العرب، لكن إذا سألته يمكن إذا سألته عن اسمه أو بعض بياناته الأساسية لا يكاد يفهم عليه، لكنه يحفظ القرآن حفظا لا يخرب منه حرفا واحدا. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ويعني هناك عبارة تتكرر كثيرا ويزاد فيها وينقص، لكنها دالة في معناها. يقولون القرآن نزل في الحجاز وقرئ في مصر وطبع في تركيا وفسر في الهند، وهذه الكلمات لها يعني نصيب من الحظ. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، أي فكيف كان عذابي وإنذاري، الذي أتى لهم بالعذاب قبل نزول أو لمن بعدهم في تعذيبهم. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي باردا أو شديد الصوت في يوم نحس أي شؤم مستمر، أي مستمر في شؤمه، أو استمر عليهم حتى أهلتهم أو على جميعهم كبيرهم وصغيرهم فلم يبق منهم أحدا. شوفوا تلوين الإمام البيضاوي في العبارات حتى يصل إلى جزء من المعنى الذي تريده الآية الكريمة، دل هذا على شيء، فإنما يدل على غنى الكلمة القرآنية بصورة واضحة، حتى إن المفسر أو المفسرين اجتمعوا أو انفردوا يقولون ما يقولون ولا يصلون إلى مجموع ما أراده القرآن الكريم، وهذا فيه من الإعجاز ما فيه كما قال القائل، ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح والفهوم. قوله سبحانه وتعالى تنزع الناس يعني تقلعهم، روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم ببعض فنزعتهم الريح منها وصرعتهم موتى كأنهم أعجاز نخل منقعر. نسأل الله لنا ولكم السلام والستر في الدنيا والآخرة. أعجاز نخل منقعر يعني أصول نخل منقلع عن مغارسه الساقط على الأرض، والفلاح يعني الفلاحون أمثالي أو القرويون أمثالي يدركون هذا تماما. النخلة إذا قطعت عن جذورها وفارقت الحياة يصيبها شيء من التخوخ من التعطل الداخلي، فتصير وهي الضخمة الكبيرة المتماسكة على جذوعها وجذورها تصير بعد ذلك شيئا يعني يعبث به الأطفال، كأنه يعني صورة لا حقيقة وخيال لا واقع. وأنا أستحضر هذه المعاني الآن ونحن نتذاكر ونتدارس سويا هذه الآيات المباركة، أستحضر يعني رجوعا من النخل تمضي فيها المياه فتصيبها بالعطن وتصيبها بالترهل حتى ما يصير فيها شيء من القوة ولا شيء من التماسك. فيصور القرآن الكريم هؤلاء الذين ابتعدوا عن منهاج الله عز وجل بأنهم أصول نخل منقعر، أصول نخل خاوية، كأنهم لما انقطعوا عن منهاج الوحي وهداية الرحمن سبحانه وتعالى صاروا كالنبتة التي قطعت من جذورها وكالنخلة التي انقعرت عن أصولها، فلم يصل إليها لا ماء ولا حياة ولا قوة ولا تماسك. فهل من مدكر؟ هل من مدكر أن أصولنا في هذا القرآن متينة وأن ارتباطنا به سر بقائنا؟ فقد حفظ الله العربية بالقرآن الكريم، وحفظ هذه الأمة العربية بهذا الكتاب الكريم. فكيف كان عذابي ونذر؟ كرره للتهويل والتخويف، وقيل أول لما حاق بهم في الدنيا، والثاني لما حاق بهم في الآخرة. وعلى كلا الرأيين الأمر واضح من الترهيب والتهويل والتفخيم، وليس هذا لهم فحسب، فإنهم مضوا إلى ما مضوا إليه، ولكن هذا لنا نحن حتى نتذكر ونعتبر ونعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. كذب الثمود بالنذر، أي بالإنذارات والمواعظ والرسل، فقالوا أبشرا منا، أي من جنسنا أو من جملتنا، لا فضل له علينا. وكان هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الماضين، كلما أتى رسول إلى قومه قالوا مثل ما قال هؤلاء، أبشرا منا واحدا نتبع، إن إلى الله لفي ضلال وسعر. ولقد قال الله سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو جعلنا هذا الرسول من الملائكة لما استطاعوا أن يروه على حقيقته، ولجعلناه على صورته البشرية، ولاختلط عليهم ما يختلط عليهم. فإن الهداية بدايتها ونهايتها من الله سبحانه وتعالى. ويعني في سورة محمد في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا، الذين باشروا أمر الاهتداء، أخذوا بأسباب الاهتداء، وهذه السنة من سنن الله سبحانه وتعالى في المهتدين. الذي يأخذ بأسباب الاهتداء ييسر الله عز وجل له سبل الهداية، ولو لم يكن على علم وعلى يعني معرفة قوية، لكن إذا بدأ فإن العمل الصالح يورث العلم النافع، العمل الصالح يورث العلم النافع. والعلم الذي لا ينبني عليه عمل يعني أمر قد يكون مهلكا لصاحبه. لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. وكم رأينا من علماء تهتز المنابر وأعوادها تحت صرخاتهم، لكنهم يرسمون في أصغر اختبار ولا يمرون من أقل امتحان، لأن القضية ليست قضية الوعي العقل. ما العلم إلا ما حواه الصدر، ليس بعلم ما حوى القمطر. ما العلم إلا ما حواه الصدر. طيب العلم في الصدر ولا في العقل؟ لا، الأصل في المعرفة أنها في العقل، لكن الذي ينفع ويؤثر هو علم الصدر، العلم الذي يحوط القلب، العلم الذي يلمس الحياة فيحركها، ويلمس واقع فيغيره. هذا هو العلم الذي يستطيع العبد أن يقول إنه علم نافع. أما العلم القائم على المعرفة والمعلومات والضبط والحصر، فهذا صاحبه لم يزد على أن أضاف إلى المكتبة كتابا. أما العلم الحق فهو الحركة الموارة التي تنتج في الحياة، والتي تغير واقع الناس من حال إلى حال، من استبدال إلى حرية، من ظلم إلى عدل، من جهل إلى علم، علم نافع. وقد رأينا كثيرا من أصحاب الهدايات الذين لا يكادون يتكلمون بضع جمل متوالية، لكنهم إذا تكلموا أذنت لهم القلوب واسترخت بين يديهم الأسفل والأسماع، لأنهم لا يكلمون العقول والأذان فحسب، بل ينفذون بكلامهم إلى يعني مفاصل القلوب ومعاقد القلوب، فيأخذون بيدها إلى ساحل الله سبحانه وتعالى. فقالوا أبشرا منا، أي من جنسنا وجملتنا، نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، أي جمع السعير، كأنهم عكسوا عليه فرتبوا على اتباعهم إياه ما رتبه هو على تركهم اتباع طريقته. يعني هو يقول لهم إذا لم تتبعوني فيكون مصيركم السعير والعياذ بالله. فهم ردوا عليه هذا، وقيل السعر الجنون، ومنه ناقة مسعورة وكلب مسعور، يعني بلغ الغاية في التوحش والاعتداء. ألقي الذكر أي الكتاب أو الوحي. طيب لماذا عدل القرآن الكريم عن الكتاب أو الوحي وعبر عنه بالذكر؟ لأن به تذكر النفوس أصولها ومعادنها، وبه تعود الروح إلى مساربها ومراكزها الحقيقية. ولعلي قلت في مرة سابقة، لعل هذا من سر أن يعبر القرآن الكريم عن الروح عن النفس بالروح، فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ويعبر عن القرآن بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ويعبر عن السفير الذي يحمل القرآن بالروح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فعندما تتلاقى الروح مع الروح تصير كالإنسان الذي يقف أمام المرآة وهي صافية مجدوة، يرى فيها نفسه بلا زيادة ولا نقص ولا إخسار ولا زيادة، يرى نفسه تماما. ألقي الذكر عليه من بيننا وفينا من هو حق منه، بل هو كذاب أشر، يعني حمله أشره على الترفع علينا. الأشر يعني المتكبر المتبطر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أي سيعلمون عند نزول العذاب أو يوم القيامة من الكذاب الذي حمله كذبه وأشره على الاستكبار عن الحق وطلب الباطل. أهو صالح عليه السلام أم من كذبه؟ قال ابن عامر وحمزة ورويس ستعلمون على الالتفات، وفيها طبعا من التهديد ما فيه العدول إلى الالتفات في هذا السياق، فيه من التهديد ما لا يخفى على أمثالكم، أو حكاية ما أجابهم به صالح. وطبعا الإنسان يميل إلى أنها التفات مباشر لأن فيها التهديد واضح والمقام مقام تهديد. وقرئ أشر كحذر، وقرئ الأشر أي الأبلغ في الشر، وهو أصل مرفوض كالأخير. إنا مرسل ناقة أي مخرجوها وباعثوها فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، فانتظرهم وتبصر ما يصنعون واصطبر على أذاهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، يوم لهم ويوم للناقة، وبينهم لتغليب العقلاء. وهذه يعني سنة من سنن القرآن الكريم في الحديث، كل شرب محتضر يحضره صاحبه في نوبته في مناوبته ومرته أو يحضره عنه غيره. فنادوا صاحبهم وهو قدار بن سالف عليه من الله ما يستحق، وهو أحيمر ثمود، فتعاطى فعقر، يعني فتعاطى سهمه فعقر الناقة فاجترى على تعاطي قتلها فقتلها، أو فتعاطى السيف أو السهم فقتلها. والتعاطي تناول الشيء، وهذا يدل على أن هذه اللوظة لوظة فصيحة، صيغة هذه صيغة التعاطي صيغة فصيحة. فكيف كان عذابي ونذر؟ إن أرسل أن عليهم صيحة واحدة، أي كصيحة صيحة جبريل عليه السلام، فكانوا كهشيم المحتضر كالشلل اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة لها، أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة بمشيئته. وقرئ بالفتح كهشيم المحتضر أي المتخذ والمعبد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ما تزال السورة الكريمة تطرح علينا نماذج متعددة، وأمثلة متباينة متنوعة حتى نتعظ ونتدبر من أخبار السابقين لنبتعد عن طريقهم. كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا أي ريحا تحصبهم بالحجارة أي ترميهم. إلا آل لوط إلا أهله نجيناهم بسحر في سحر وهو آخر الليل أو مسحورين أو معفل مسحرين يعني إما أن يكون ظرفا للزمان وإما أن يكون حالا نعمة من عندنا أي إنعاما منا عليه وهو علة لنجينا كذلك نجزي من شكر أي شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة. ولقد أنذرهم بطشتنا أي أخذتنا بالعذاب فتماروا بالنذر أي فكذبوا بالنذر متشاكين. ولقد راودوه عن ضيفه قصدوا الفجور بهم. وهذه من المنهجيات التي يرسخها ويغرسها فينا أسلوب القرآن الكريم. القرآن الكريم يتحدث عن حالة من السفول والدنو لا لا لا لا نهاية لها، لكنك لا تشعر بدغدغة غرائز ولا تشعر بحرج وأنت تقرأ وتصلي بهذه الآيات، تصلي بها يعني أمام بناتك وأخواتك وطالباتك، لا تشعر بأي شيء من الحرج في هذا، لأن القرآن صاغها بصيغة رشيقة رائقة، وهذه منهجية ثابتة من منهجيات القرآن الكريم. كتبت فيها دراسة وفية بعنوان منهجية القرآن في غرس قيم الجمال في الإنسان، يعني فكان اختيار العبارة اختيار الكلمة تعبير عن الحالة الخاصة بصورة رقيقة رفيقة لا تمس المشاعر ولا تدغدغ الغرائز من أساليب القرآن الكريم. هذا موجود بكثرة في القرآن الكريم. قرأوا مثلا ولقد همت به وهم بها، تقرأ الآيات وتطالعها ويتحدث عن لحظة يعني غريزية صرفة، لكنك لا تشعر بأي حرج، لأن القرآن صاغها بمنتهى الرشاقة وبمنتهى يعني البلاغة والبيان. وسبحان من كان هذا كلام. أو اقرأ مثلا قوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أو كان يأكلان الطعام وغيرها كثير. وليس هذا في العبارة فقط، بل في اختيار المفردات أيضا، حتى يتحدث القرآن الكريم عن النضرة والنعيم والاستبرق والحرير وأشياء كثيرة يصفها القرآن الكريم، وله منهجية ثابتة رصدتها تماما قدر يعني ما أعرف وقدر ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الدراسة المحكمة، وهي منشورة موجودة على صيد الفوائد وعلى غيرها من المواقع. وأنا أهيب بإخواني وأخواتي خاصة طلبة الدراسات العليا أن يميلوا إلى الكتابة في منهجيات القرآن الكريم، لأنها صورة من صور التكثيف والاختزال المهم الذي يجمع لنا طريقة موحدة للقرآن في قضية موحدة. يعني شغلت بهذا فترة، فكتبت يعني 6 أو 7 بحوث في هذا، وأشرفت على يعني 8 بحوث ماجستير تقريبا في هذا الجانب. ولهذا أقول إن هذا الجانب مهم، وهذا غرض من أغراض تدارس الكتب التراثية بصفة عامة وكتاب الإمام بيضاوي بصفة خاصة، لأنه مفتق لنا عناوين وموضوعات متعددة. قوله سبحانه وتعالى فطمسنا عينهم فمسحناها وسويناها بالسائر. طب لماذا الأعين؟ لأنها هي التي كانت بريدهم إلى هذا الفعل المنكر. روي أنهم لما دخلوا داره عنوة صفقهم جبريل عليه السلام صفقة فأعماهم فذوقوا عذابي ونذر فقلنا لهم ذوقوا. لماذا لم يقل القرآن فقلنا لهم إسراعا إلى المطلوب؟ كأنها مباغتة، كأن حتى العبارات كأن العبارات نفسها تريد أن تهجم عليهم، كأنها من غيرتها على يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وحرمة ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى تهجم عليهم فذوقوا عذابي ونذر، ولم يقل فقلنا لهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة، أي وقرئ بكرة غير مصروفة، على أن المراد بها أول النهار أو أول نهار معين، عذاب مستقر يستقر بهم حتى يسلمهم إلى عذاب النار والعياذ بالله. فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كرر ذلك في كل قصة إشعارا بأن تكذيب كل رسول مقتضى لنزول العذاب، واستماع كل قصة مستدع للذكار. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل قصة فيها عبرة، وكل قصة يترتب عليها تكذيب، يترتب عليها نزول عذاب، وهكذا، كأنها يعني فصول مستقلة، كل فصل يؤدي غايته تماما. وقوله ولقد جاء آل فرعون النذر، اكتفى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك منهم. جاء آل فرعون النذر، لماذا لم يقل ولقد جاء فرعون النذر؟ لأنه المعني أولا، لكنه ذكرهم هم من باب أنه هو موجود من باب أولى، ولأمر آخر حضر في خاطري، وهو الإنكار والاحتقار والازدراء لهذا الذي تأله على الله تعالى، فقال ما أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أو قال ما علمت لكم من إله غيري، كأن الله سبحانه وتعالى أعرض عنه وتجاوز يعني ضرب الذكر عنه صفحا حتى لا يذكره. وهذه أيضا من منهجيات القرآن الكريم، اذكروا إن شئتم في سورة الأعراف عندما يتحدث عن الفئة التي وقعت في المعصية واصطادت في يوم السبت، والفئة التي أنكرت، والفئة التي سكتت. عندما أتى في العقاب تحدث عن الفئة التي وقعت في المعصية، وتحدث عن الفئة التي أمرت ونهت، وأما الفئة الثالثة فأعرض عنها القرآن وضرب عنها الذكر صفحا، وكأنها إشارة كما يقول صاحب ظلال شهيد القرآن السيد القطب رضي الله عنه وارضاه، كأنها إشارة إلى أنهم لما لم يرفعوا لله ذكرا ولم يعتنوا به عز وجل أمرا لم يبال الله عز وجل بهم باله، يعني لم يلتفت إليهم القرآن، كأنهم غير موجودين، كأنهم لا يستحقون أن يذكروا في هذا المقام، حتى ولو كان الذكر لهم ذكرا على سبيل الذم. فهذه من منهجيات القرآن الكريم، وتجد أكثرها في مواطن الذكر والحذف في القرآن الكريم. والذكر والحذف يمكن أن يكون على مستوى الكلمة، على مستوى الجملة، ويمكن أن يكون على مستوى القصة ذاتها. أنا لا أريد أن أشغلكم كثيرا، أنا أعطي إشارات فقط سريعة، ومن أراد أن يتوسع في فكرة يتابعها، أو يعني يسأل ويتواصل ونتم فكرة سويا. وهذه الطريقة التي أعتاد عليها في معظم ما أتعامل ومعظم من أتعامل معهم، إذا الفكرة مطروحة يتابعها، وإذا أراد أن نتوفر عليها نتوفر سويا حتى تنضج بصورة خريطة واضحة، ويعني نحن شركاء في الأجل إن شاء الله. هذا تجدونه أيضا في القصة في القرآن. لو ذهبنا إلى سورة ياسين سنرى أن القرآن الكريم يتجاوز جملا ويعني يمضي سريعا في عبارات محددة حتى يصل. اقرأوا مثلا إن شئتم حتى تستحضروا معي هذا المعنى، اقرأوا إن شئتم قوله سبحانه وتعالى في السورة الكريمة في قصة الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا الذي فطرني الذي فطرني وإليه ترجعون، اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. بعدها قيل ادخل الجنة، هناك فاصل محذوف من القصة يعني عذبوه حتى قتلوه وصنعوا به ما صنعوا، فقيل له ادخل الجنة. هذا المشهد غير موجود في سورة ياسين، غير منصوص عليه في الجملة. لماذا؟ إسراعا إلى الغاية، خلاص هو يعني جاوز القنطرة. وهذا فيه من الإبداع القرآن الكريم ما فيه. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزور؟ أكفاركم يا معشر العرب خير من أولئكم الكفار المعدودين قوة وعدة ومكانة ودينا عند الله تعالى، أم لكم براءة في الزور؟ أم نزل لكم من السماء في الكتب السماوية أن من كفر منكم في أمان من العذاب؟ أم يقولون نحن جميع أي جماعة منتصر ممتنع لا نرام، أو منتصر من الأعداء إلى نغلب، أو متناصر ينصر بعضنا بعضا؟ شوفوا الاختيارات المتعددة كلها تعطي جزءا من المعنى الذي غني به القرآن الكريم. وعن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه لما نزلت قال لم أعلم ما هو، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدلع ويقول سيهزم الجمع، في قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعلمته. وهذا من التفسير بالواقع، يعني تفسير بالواقع، بعض الآيات تنزل ولا يفسرها إلا ممارسة الواقع فيما بعد. بل الساعة موعده والساعة أدهى وأمر، أي مكانهم وزمانهم الأصلي. إن المجرمين في ضلال وسعر، نيران في الآخرة، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يعني يجرون عليها، ذوقوا مس سقر، يعني يقال لهم ذوقوا حر النار وألمها، فإن مسها سبب التألم بها وسقر علم لجهنم، أعاذنا الله وإياكم من كل شيء فيها. ولذلك لم يصرف من سقرته النار وسقرته بالسين والصاد إلى لوحته. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي خلقنا كل شيء بقدر، مقدرا مرتبا على مقتضى الحكمة، أو مقدرا مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. وكل شيء، كل شيء منصوب على بفعل نفسره ما بعد، أي خلقنا كل شيء خلقناه. وقرأ بالرفع إن كل شيء على الابتداء، وعلى هذا فالأولى أن يجعل خلقناه خبرا لا نعتا ليطابق المشهورة في الدلالة على أن كل شيء مخلوق بالقدر. ولعل اختيار النصب هنا مع الإضمار بما فيه من النصوصية على المقصود، هذا هو الأرجح. وما أمرنا إلا واحدة، أي إلا فعلة واحدة، وهو الإيجاد بلا معالجة ولا معاناة، أو إلا كلمة واحدة وهو كقوله كن، كلمح بالبصر في اليسر والسرعة. وقيل معناه قوله تعالى وما أمرنا إلا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم في الكفر فهل من مدكر، أي متعظ. وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب كتبته الحفظة. وكل صغير وكبير مستطب، أي في اللوح المحفوظ. إن المتقين في جنات ونهر، انتقالة بديعة جدا جدا جدا. إن المتقين في جنات، ما بعد هذا التهويل والإرعاب والإرهاب التي تصبه الآيات في نفوس السامعين والمتابعين صبا، ننتقل إلى نوع من التهدئة والتريث، لتقول هذا الطريق مغلق لكن هناك طريق آخر. إن المتقين في جنات ونهر، ما أحلى هذا الكلام، ما أحلاه وما أعذبه وما أرقاه وما أطيبه، أن يسد أمامك باب الشر حتى لا تلج، وأن يفتح لك باب الخير على مصراعي حتى تعود إلى الله سبحانه وتعالى. أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير، أفر إليك منك وأين إلا يفر إليك منك المستجير. أليس من رحمة الله تعالى أن يجعل الحرام معسورا والحلال ميسورا؟ كنت أقول لطلابي في الجامعة، يعني من أراد الحرام يعني يرهق ويدفع ويغرم، من أراد أن يسكر مثلا يغرم ويتوارى ويحرج ويستتر، ومن أراد المسجد والتعلم والطاعة ومجالس العلم مفتوحة الأبواب أمامه، أليس هذا من حب الله سبحانه وتعالى لعباده المقبلين عليه؟ إن المتقين في جنات ونهر أنهار، واكتفي باسم الجنس أو سعة أو ضياء من النهار، لأن النون والهاء والراء تدل على السعة، ومنها كلمة نهر ومنها النهار لما فيه من السعة والضياء. في مقعد صدق، مكان مرضي عند الله سبحانه وتعالى، وفي قراءة مقاعد صدق عند مليك مقتدر، مقربين عنده تعالى، والاقتدار بحيث أبهمه ذو الأفهام، مقربين عند من تعالى أمره في الملك والاقتدار بحيث أبهمه ذو الأفهام. هذه اللمسات الكريمة في هذه السورة الكريمة، نقلة فجائية بديعة جدا جدا، والتواصل والتناسب بينها وبين السورة التالية سورة الرحمن في غاية الروعة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أتم الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. تناسب الموجود على مستوى خواتيم سورة القمر وبدايات سورة الرحمن في منتهى الإبداع، في منتهى الروعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. لو أعطيتموني يعني بضع دقائق أرى تعقيباتكم الكريمة ولا أطيل عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا درويش الشيخ عمر مشكورا يقول: التقديم في قوله تعالى بشرا منا واحدا نتبعه، ما دلالته؟ ولما الوصف الواحد مع أن رفضهم لاتباع مطلق؟ يا سلام يا سلام عليك يا عمر، أسأل الله يديم عليك هذه النعمة وهذا الفضل. التقديم كما اعتدنا في مرات كثيرة، التقديم للأهمية والأولوية، أبشرا واحدا، الفعل يتسلط على المقدم تماما، كأن الغرض من السؤال عن هذا البشر. وأما الحديث عن واحد، لأنهم يعلمون أن الإيمان بواحد يستدعي الإيمان بالجميع، والكفر بواحد لا سمح الله كفر بالجميع، ومصداقه قوله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا محمد أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. أخونا عماد: كتب الله أجرك وبارك فيك، أحسن الله إليكم جميعا. دكتور خالد: يا سلام دكتور خالد، موجود إحنا نتكلم، ده شيء يعني محرج جدا يا شيخ. دكتور خالد ربنا يحفظك، لو انتبهت ربنا يرضى عنكم ويرضيكم ويحسن إليكم جميعا ويزيكم عنا كل الخير، ويجزي القائمين على هذا الأمر كل الخير لفضلهم ودلالتهم إيانا على ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.